وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن هذا الحديث على وجازة ألفاظه ليعتبر أصلا من أصول حفظ المال وتنظيم الإنفاق والتصرف فيه. وإذا تأمل الإنسان مركز المال من الحياة وجد المال هو عصب الحياة، فهو دولاب الحركة والإنتاج، وإليه يسعى كل إنسان، ولا تقوم شؤون الحياة إلا بالمال. فالمال قيم السلع وعوض المستهلكات، بل ودية الدماء. والمال كلمة عامة تشمل كل ما يتموله ويتملكه الإنسان، كما جاء في قوله سبحانه: خذ من أموالهم، ما قالش من مالهم، وجمع المال على أموال. ونحن نعلم أن الزكاة تجب في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار، وكل ذلك أموال الناس. وكما جاء في نهاية سياق تشريع الصوم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، ومعلوم أن الأهلة في موضوعها أقرب إلى تشريع الصوم، لأن الصوم مرتبط بالأهلة في بداية مجيئه وفي نهاية ختامه، كما في الحديث: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولكن سياق القرآن الكريم بهذا النظم يعتبر إعجاز، فلما أنهى تشريع الصوم كما كتب على الذين من قبلكم: وأياما ورخص المسافر والمريض ورخصة إتيان النساء والأكل والشرب وإلى آخره، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم. طب لماذا لم أكمل آية الأهلة مع الصوم ثم قال: ولا تأكلوا أموالكم؟ لا. ويمكن أيضا أن ولا تأكلوا أموالكم كانت تأتي في أي موطن في القرآن الكريم، ولكن مجيئها بين جزئين، بين منهج تشريع الصوم وبين بيان علامة الصوم، يدل على العناية والتنبيه قبل أن تخرج من رمضان. يقول لك: قف، لقد صمت شهرا كاملا عن الحلال من طعام وشراب وزوجة، فصم عن المال الحرام بقية العام. فيكون ذلك حفظا للمال. وأعتقد أن مجال الاقتصاديات والإنتاج إنما هو تنافس الدول جميعا، وما حرب الكتلتين سابقا إلا كان على المال، واستغلال وتطوير المادة الخام وتسويقها على البلاد النامية أو المتأخرة. فقامت الدولة أو الكتلتان من أجل التنافس على جمع المال. وكما قيل إن الحرب الآتية لن تكون سلاحا ولن تكون ذرية بقدر ما هي اقتصادية، فالدولة الأكثر إنتاجا والمكتفية بحاجتها هي المنتصرة، والدولة التي لا تفي حاجاتها من أرزاق في زراعة ومن أدوات في صناعة ومن هي المحتاجة وهي المنهزمة. إذن مكانة المال في العالم دون استثناء. ولهذا نجد الإسلام يعنى بالمال عناية فائقة. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: عنصر الاقتصاد المجمل في نقطتين، جمع المال وتصريفه. فإذا جمع المال من حلال وجمع من أوجه الكسب، وعلماء الاقتصاد يقولون الكسب المشروع ما كان في مقابل، وكل كسب في غير مقابل فهو كسب باطل. ومعنى مقابل أنك تقايض، تدفع دراهم وتأخذ سلع، تدفع ريال تأخذ عيش، تدفع 100 تأخذ ثوب، تدفع 1,000,000 تأخذ عمارة، وهكذا بعوض. وقالوا إن حركة العالم في الإنتاج تقوم على هذا القانون. فمثلا تأخذ حبة البر، تحرث لها الأرض وتدفنها وتأتي بالماء عليها. انظر في هذه الحركة، حرث الأرض كيف تحرث؟ تحتاج إلى محراث، والمحراث يحتاج إلى نجار، وفيه قطع حديد تحتاج إلى حداد، واليوم فيه مكاين. كم من شخص اشتغل في المحراث الذي حرث الأرض، وكم من يد عملت في بذر الحب، وكم من يد عملت في سقيه بالماء، وكيف جاءه الماء؟ بالدولاب، بالمكينة. من صنع المكينة؟ كم من يد عملت فيها؟ أذابت الحديد ثم صبته ثم صنعته ثم ركبته. فإذا نبتت الحبة ومشت في طريقها وأنت تسقيها بالماء حسب حاجتها، استحصدت. من الذي يحصدها؟ الآلة التي تحصدها بها، من صنعها؟ ثم تأتي إلى الدياس، ثم تأتي إلى التصفية، ثم تأتي إلى الطحن، ثم إلى العجن في الخبز، فتأتيك لقمة الخبز بعد أن عمل فيها آلاف الأيدي. كل مرحلة مرت بها حبة البر حتى وصلت إلى قرص العيش فيها كسب مقابل. أما المرابي الذي يدفع 1,000 ويأخذ 1,100، 1,000 هي 1,000 والمئة في مقابل إيش؟ عند علماء الاقتصاد بأن الربا كسب غير مشروع، وكذلك الغش والتدليس. قيمة السلعة 100، فأنت أدخلت عليها عنصرا دون ذلك ودون صنعتها، كعسل أضفت إليه السكر، كسمن أضفت إليه الزيت، كصوف أضفت إليه القطن، وهكذا في تغيير ماهية الأشياء، وحصل هناك الغش. فإنك تأخذ مقابل ثمن العنصر المغشوش بدون مقابل. وكذلك الصنعة والبناء وكل عمل في هذه الحياة، إذا لم يكن في مقابل فهو كسب غير مشروع. نأتي إلى السرقة، إلى الغصب، إلى النهب، إلى عدم أداء الأمانة، جحود الأمانة، كل ذلك كسب يأتيك بدون مقابل فهو كسب غير مشروع عند علماء الاقتصاد، ولكن في الإسلام هو كسب غير مشروع ويحاسب عليه وهو آثم. إذن المال عني به الإسلام في جمعه وفي حفظه. أما في جمعه فسبحانه يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. المناكب جمع منكب وهو الكتف، والآية تقول امشوا في أعالي الأرض واسلكوا كل طريق وكلوا من رزق الله. وكذلك في يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ومع فضل الله اذكروا الله كثيرا. فهو حث على جمع المال بكل نشاط، والتاجر الأمين مع النبيين والصديقين يوم القيامة. وهكذا الحث على جلب المال واكتسابه بطرقه المشروعة بدون حدود، وليس هناك تحديد للمال في ملكية الإنسان، أي لا تحديد للملكية وبالتالي لا اشتراكية. فالإسلام منهج اقتصادي حر يعمل على جمع المال بدون حد ولا طاقة ولا مقدار. ثم يأتي في تصريفه، ويقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي: من أوليات افتتاحية المصحف التنبيه على محافظة على المال، في قوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من للتبعيض، ما قالش وكل ما رزقناهم ينفقون، لا، من بعضه. فمن للتبعيض، فهم يجمعون المال جمعا بدون حد، ولكن يؤدون حق الله في هذا المال. وكل مال أدي حقه ليس بكنز، وكل مال لم يزكى فهو كنز، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل مال زكي فليس كنزا ولو كان مدفونا تحت الأرض، وكل مال لا يزكى فهو كنز ولو كان على وجه الأرض. والذين يكنزون الذهب والفضة الوعيد الشديد. فالمهم أنك تجمع ما استطعت، ولكن تؤدي حق هذا الذي يسر الله لك جمعه. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهكذا ننظر، نجد احترام الملكية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. فعثمان بلغ به من الثراء والغنى ما أن جهز جيش العسرة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف بلغ به الغنى والثراء من أن يوم الجمعة جاءت تجارته من الشام فدقت طبولها تعلن عنها. وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى الجمعة وصعد يخطب، وكانت الخطبة بعد الصلاة، فنفر الناس إلى التجارة وتركوا رسول الله يخطب. فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لما نزلت وعرف عبد الرحمن بن عوف أن تجارته كان سببا في انفضادهم عن رسول الله، انتظر واستقبل التجار، فجاءوا يساومونه على 5%، 10%، 50%، ويقول اعطيت اكثر. قالوا 100%. قال أعطيت أكثر. قالوا لا يوجد في المدينة تاجر إلا وحضر، ولا نعرف إنسانا يستطيع أن يعطي أكثر من 100% في المدينة، فمن هو؟ قال الله. هي صدقة في سبيل الله، وتصدق بتلك القافلة بما تحمل، بما فيها من إبل وغلمان وتجارات محملة، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ونجد بجوارهما أبا هريرة وأمثاله من أهل الصفة. يقول أبو هريرة: لقد اشتغل إخواني الأنصار والمهاجرين بالصفق في الأسواق، وكنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وإن كنت والله لأسرع من الجوع، ويمر بي الرجل فيظنني نائم فيركضني برجله، وأنا والله لست بنائم ولكن لا أستطيع القيام، وكنت أصحب الرجل من المسجد إلى بيته لعله يدخلني بيته ويطعمني فلا يفعل. وهكذا ما أخذ صلى الله عليه وسلم من عثمان ولا عقال بعير يعطيه لأبي هريرة، ولا إردبا من التمر، ولا صاعا يعطيه لأبي هريرة. احترام الملكية وانفساح المجال لكسب المال. ثم نأتي إلى الإنفاق، فنجد من فواتح سورة البقرة ومما، وكذلك هناك في النصوص الأخرى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا ايش تبذر تبذيرا. الإنفاق في أوجه الخير، ذا القربى بصلة الرحم، والمسكين الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل ما يكفيه، وابن السبيل الغريب المنقطع عن أهله، اعطيهم ولكن لا تبذر. طب ما هي أوجه خير يا رب؟ لو زدتكم خير. لا تبذر. حفظا للمال، اعطيهم ما يكفيهم ولا تبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. فإذا نهى سبحانه وتعالى عن التبذير في الإنفاق في طرق الخير وصلة الرحم، فكيف يكون في غيره؟ ونأتي ميزان الوسط: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخدورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك اعتدال. فإذا تأملنا هذين الجانبين: كسب بلا حد، إنفاق بلا تبذير ولا إسراف، نعرف حقا مكانة المال في الإسلام. وسعد لما مرض في مكة وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فبكى سعد. قال: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن أخلف وهم في مكة، أي أخلف وتنقطع هجرتي. قال له: قال يا رسول الله، إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. صدق في سبيل الله؟ قال له: لا. فبنصفه؟ قال: لا. فبثلثه؟ قال: نعم، والثلث كثير. ولذا يقول ابن عباس: لو اقتصر من الثلث شيئا لكان أولى، لمعنى والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال. حفظ ماء الوجه بحفظ المال. فإذا كان هناك أقوام يتخوضون في مال الله، المال ليس مالك، المال مال الله عارية في يدك، فهو قادر على أن يأخذه منك ويعطيه لغيرك، وما يدري الفقير وما يدري الغني متى غناه، وما يدري الفقير متى وما يدري الغني متى يعيل. الفقير لا يدري إلى متى يدم فقره، والغني لا يدري متى يعيل، يعني يفتقر. فالإنسان لا يدري، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يبيت غنيا موسرا أيسر الناس ويصبح لا شيء له، والعكس. فإذا كان حقيقة المال هو مال الله في يدك، وهو الذي أقدرك على كسبه، أتظن أن فكرك وهندستك وذكاءك وفطنتك وكثرة سعيك هي التي جمعت لك المال؟ لا والله. فالمال في يد الإنسان عارية من الله سبحانه وتعالى في يدك، أعطاك القوة على السعي، وأعطاك الفهم في التفكير، وأعطاك الربح في التجارة، وحفظ لك المال. فعلى هذا المال الذي أعطاك الله إياه يجب أن تحفظه. ونعرف قضية الثلاثة في بني إسرائيل، الأقرع والأعمى والأبرص. جاء ملك للأول فقال: ماذا تريد؟ قال: والله أنا أعمى، أحب إلي أن أفتح وأرى الناس. فمسح على وجهه فأبصر. قال: أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأتاه سلة من الإبل وتناسلت وبارك الله فيها حتى صارت تملأ الوادي. ثم جاء إلى الأقرع: ماذا تتمنى؟ قال: والله هذا القراع اللي اشمعز مني الناس بسببه. مسح على رأسه تعافى. أي الإبل تحب؟ قال: للبقر. فأعطاه حتى صار له وادي. وجاء للأبرص كذلك وغنم وسال بها الوادي. فمكث عليهم مدة، ثم جاء لصاحب الإبل: أريد منك ناقة أتبلغ بها في سبيلي. قال: إليك عني، الحقوق كثيرة. قالوا: هذه الأموال. قال: اكتسبتها وسعيت فيها ونميتها أبا عن جد. قال: ألم تكن كنت أعمى فعافاك الله وأعطاك البصر وأعطاك الإبل وبارك لك فيه؟ إن كنت كما قلت بارك الله لك، وإن كنت كذبت ردك الله على ما كنت عليه. ففقد بصره وذهب ماله. وكذلك جاء للثاني صاحب البقر، ثم جاء للثالث صاحب الغنم: اعطني شاة أتبلغ بها. قال: شاة؟ وش يسوي لك الشاة؟ اذهب إلى الوادي وخذ منه ما شئت، فإنه من فضل الله أفاض به علي، خذ ما شئت منه. فقال: بارك الله لك في غنمك، لقد امتحنت أنت وزملاك، وكانت النتائج كذا وكذا. وهكذا أيها الإخوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهذه القسمة قسمة عدل. ولو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجة لمات من جهلهن البهائم. لو كانت الأرزاق مرتبطة بالعقل والفطنة والهندسة والنظريات، البهائم مش عندها من هذا، عندها الجاهل، إذن تموت. ولو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجى لمات من جهلهن البهائم. وكم من أحمق غبي لا يعرف شيئا ولديه الأموال لا يعرف حسابها لا يدري عددها وهو غبي أحمق مريض. إذن المال ليس مقياسا للشخص ولكن مقياسا لنعمة الله على العبد. فإذا أنعم الله على الإنسان وملكه المال فوجب عليه أن يراعي حق الله فيه. وكما تقدم إنما الدنيا لأربع: رجل أعطاه الله مالا وعلما فعرف حق الله فيه فهو يصرفه في حق الله فهو في أعلى عليين من الجنة. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو أعطاني الله مثل فلان لعملت في مالي مثله، فهو معه بنيته. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فأخذ يخوض فيه أو يعمل فيه في غير وجه، فهو في أسفل الأسفلين من النار. ورجل لم يعطه مالا ولا علما فقال: لو أعطيت مالا مثل فلان لعملت فيه مثل، أي في التبذير وإنفاقه حيث الهوى وحيث شاء، فهو معه في أدرك أسفل السافلين. وهكذا بالتخويض بالإنفاق بالتبذير بالضياع يكون مصير الإنسان بالنسبة إلى المال. وكل أمة لم تعمل حسابها مسبقا وتضع الميزانيات مستقبلا، تضع ميزانية الدولة باب المصروفات والنفقات وباب المشاريع وباب كذا، وتقايس بين دخلها وبين انفاقها، فإذا لم يكن دخلها يفي بانفاقها فهي فقيرة. قد تستدين وقد تطلب مساعدة، وإذا كان دخلها يعادل مصروفها فهي مستقلة بذاتها. وهكذا أيها الإخوة، إذا جئنا إلى جزئيات وأفراد نجد بعض الناس لا يقدر للمال قدرا لأنه دخل عليه بغير مشقة ولا تعب، ورثه ولم يتعب فيه، منحه من الدولة ولم يتعب فيه، فإذا به لا يعرف حدا لنفقة ولا يعرف وجها لمصرف، فلربما أنفق الألف فيما يكفي فيه المئة نوعية أو كمية، ولربما وسع على أولاده إلى السعة التي تسيء إليهم. ينشأ الولد عنده في العاشرة من عمره ويشتري له سيارة ويعطيه مفتاحها ويمسك مقودها ويمشي، ماذا يفعل هذا الصبي في هذا الحديد والنار؟ كم يرتكب من حوادث وكم يفسد، وكم حتى السيارة بذاتها كم يصطدم بها وكم ينقلب فيها، ثم بعد يأتي الموديل الجديد: أنا لا أريد هذه قديمة، أريد الموديل الجديد. وكذلك في بعض البيوت يأتون بالفرش ويأتون بالأثاثات، فإذا جاء شيء جديد وجاء شيء موضة جديدة ألغوا هذا الذي أتوا به العام الماضي وجاءوا بالجديد، أين ذهبوا بالقديم؟ رموه. لو أنهم يتصدقون به، لو أنهم يعطونه لمستحق، نقول لا مانع، لم يقع إتلاف للمال. وهكذا كل إنسان يتخوض في مال الله بغير حق. أما إذا كان بحق، لو أنفق ماله كله لا ضرر عليك. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصدقة ذهب أبو بكر فأتى بجميع ماله، وعمر قال والله لآخذنها اليوم على أبي بكر، فذهب وجاء عمر بنصف ماله وظن أنه نال السبق. فلما جاء أبو بكر بكل ماله قال له رسول الله وماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يغنيهم من فضله. لما جاء عمر فإذا به جاء بنصف مالك، فلما رأى أبا بكر جاء بماله كله قال والله لا أماريك يا أبا بكر بعد اليوم، أنا كنت أظن أن لي السبق بأني شطرت مالي بيني وبين الله، وأنت جئت بكل مالك. ومن هنا تظهر مكانة الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن لو كان الإنفاق في بالمال في وجهه، احتاج أولادك إلى كساء اشتريت لهم، يحتاجون إلى طعام وفرته لهم، يحتاجون إلى سكن فسيح مريح وفرته لهم، لا مانع أن تتمتع بالمال في يدك ما دام في حقه. وأحمد رحمه الله يقول عجبت لمن يلبس الصوف والكتان ويترك القطن، القطن ناعم الصوف خشن، عجبت لمن يلبس الخشن من الصوف والكتان ويترك القطن، وعجبت لمن يأكل يابس الخبز ويترك رطبه. وتلا قوله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا أحد حرمها، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن الخطر، كل الخطر في أن تخوض وتبذر وتتلف بدون مقابل، فإن غيرك في حاجة إلى هذا، وأنت بنفسك لا تدري أحداث الزمن ما هي، فلربما الذي بذرته اليوم تتطلبه غدا، وأين تجده؟ إذن هذا الحديث يتناول عنصر الاقتصاد وهو دولاب الحياة وعصبها، والإسلام عني بالمال لما له مكانة في إصلاح الحياة وفي إقامة مصالح الناس وعوض المبيعات وقيم المتلفات كما أشرنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.